تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح من سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى بسنننا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله باب قصر قراءة الصلاة في السفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب قصر قراءة الصلاة في السفر. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بنا العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. يعني اختصار في السفر يخفف عن في القراءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة العشاء على خلاف عادته سورة والتين والزيتون، فدل على جواز اقتصار في قراءة في السفر. نعم. قال رحمه الله: والحديث متفق عليه. قال: باب التطوع في السفر. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. يعني هذا التطوع في السفر يعني محل خلاف بين العلماء. الذي وافق الأحاديث الصحيحة أن الرواتب لا تشرع، ليس في السفر رواتب، وإنما مطلق التطوع في الليل والنهار في صلاة الليل وكذلك في النهار، هذا مشروع مطلقا، مطلق النافلة. أما الرواتب التي قبل الفريضة وبعد الفريضة، هذه ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ركعتي الفجر. وأما هذا الحديث فهو ضعيف السند، لأن هذا أبو بصرة مقبول، فلذلك ما يثبت هذا، وإنما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع على راحلته في السفر حيثما توجهت، هذا الذي يصح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي قال: أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه أنه قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق، قال: فصلى بنا ركعتين، ثم أقبل فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال: قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عثمان رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما يبين ما قلناه آنفا، وذلك أن ابن عمر صلى في السفر ركعتين، ثم لما أقبل على الناس رأى بعض الناس يتنفل، فقال: ما يفعل، ما يصنع هؤلاء؟ صلينا انتهينا، ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: إنهم يصلون الرواتب. قال: لو كنت مسبحا لأتممت الركعتين الباقيتين. فإني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في السفر فلم يزد على ركعتين حتى توفاه الله. وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ما زادوا في السفر على ركعتين، فدل على أن السنة الاقتصار على ركعتين فريضة. ثم حج على ذلك بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا يدل على أنه لا تشرع النوافل الرواتب في السفر. نعم. وبه إليه قال: قال باب التطوع على الراحلة والوتر. والحديث متفق عليه. نعم. باب التطوع على الراحلة والوتر. نعم، هذا هو التطوع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مطلق التطوع، وذلك أن يتطوع على دابته على سيارته حيثما توجهت. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها. وهذا دليل على ما قلناه، وذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح أي يتنفل ويصلي النافلة صلاة التطوع على الراحلة أي وجه توجه، يعني معناه تتوجه في أي وجه، فمعنى ذلك أن صلاة النافلة جائزة على الدابة في السفر، وكذلك أيضا إلى غير القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيثما توجهت دابته. ثم ويوتر عليها، وفيه دليل على أن الوتر نافلة وليس فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة بينما هو لا يصلي الفريضة المكتوبة على الراحلة، فدل الفرق بين المكتوبة وبين الوتر. وخالف الحنفية في ذلك فقالوا الوتر واجب ولا يصليه على الراحلة إلى آخر ما يقولون، لكن الحديث الصحيح يرد عليهم فيقول إن الوتر نافلة مؤكدة. وكذلك قال ماذا؟ غير أنه لا يصلي مكتوبة عليها، لكن ما يصلي المكتوبة عليها، فدل على أن الصلاة المكتوبة على الدابة في السفر لا تجوز إلا من عذر مثل القتال. نعم. والحديث متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا ربعي بن عبد الله بن الجارود قال حدثني عمرو بن أبي الحجاج قال حدثني الجارود بن أبي سبرة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، حسنه، فيدل على أن الاقتداء على أن ابتداء النافلة يكون إلى جهة القبلة، فإذا أراد أن يتطوع في السفر يوجه دابته إلى جهة القبلة ثم يحرم. لكن مثل هذا لا يتصور في السيارة، أن هذا إذا وجه إلى الجهة الثانية أهلك العالم كله، فإذن هذا ما يشترط أن يكون يوجهها إلى القبلة، لأن هذا محال. أما الدابة نعم، لأنها تسير وحدها، فإذا أردت أن تبتدئ من نافلة توجهها إلى جهة القبلة ثم تحرم، ثم بعد ذلك تصلي حيث شئت حيث توجهت، وهذا ممكن. أما الآن فلا يمكن هذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. يعني معناه أنه صلى على راكبا على حمار متوجها إلى خيبر، وليس خيبر جهة القبلة، فدل على جواز النافلة إلى غير القبلة. والحديث أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. وهذا أيضا مما يدل على جواز النافلة على الدابة من غير القبلة، لأنه توجه إلى جهة المشرق وليس القبلة هناك، فدل على جواز النافلة إلى غير القبلة. نعم. والحديث أخرجه البخاري. وقال رحمه الله تعالى أخرجه الشيخان. نعم. قال: باب الفريضة على الراحلة من عذر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن خالد قال: أخبرنا محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة رضي الله عنها: هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. قال محمد: هذا في المكتوبة. هذا يعني معنى ذلك على الراحلة، الفريضة على الراحلة من عذر، يعني هل يجوز أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء، لكن حديث عائشة رضي الله عنها سئلت: هل رخص للنساء، لأن يعني النساء ضعاف، فقالت: لا، ما رخص لهن في شدة ولا رخاء، ما يرخص أن يصلينا ذلك. أما من عذر فقد ثبت صلاة الخوف، يعني إذا اشتد الخوف يصلون ركبانا وراجلين، فدل على جواز ذلك للعذر. نعم. الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب متى يتم المسافر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد حا قال: وحدثنا إبراهيم بن موسى قال: أنبأنا بن علية، وهذا لفظه، قال: أنبأنا علي بن زيد عن أبي نظرة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلد صلوا أربعة فإنا قوم سفر. هذا الحديث ضعيف، لو صح لكان حجة، لكنه ضعيف. وهو حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فتح مكة، فأقام بمكة 18 ليلة، والصحيح أنه أقام 19 ليلة، لا يصلي إلا ركعتين، فيقول: يا أهل مكة صلوا أربعا فإنا قوم السفر. لكن الحديث ضعيف، هذا الحديث لولا ضعفه علي بن زيد بن الجدعان ضعيف سند، فدل على أن هذا ما يثبت. وأما يعني الاحتجاج بهذا على إتمام أهل مكة في منى وعرفة وهم حجاج محرمون بالحج لا يصح. أولا هذا نفسه ما ثبت ضعيف، ثانيا إن هذا في زمن الفتح وليس في حجة الوداع. أما في حجة الوداع فكل من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة ومن خارج أهل مكة كلهم قصروا معه، فدل على أنه ليس هناك إتمام، وإنما هو القصر لمن تمسك بالنسك، لكنه شرط لمن تلبس بالنسك. أما الخدام الذين السواق الذين لا يحجون وإنما يعني يخدمون الحجاج، فهؤلاء لا بد أن يتموا فريضتهم بعد الإمام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة المعنى واحد، قال: أخبرنا حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام 17 بمكة يقصر الصلاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومن أقام 17 قصر، ومن أقام أكثر أتم. قال أبو داود: قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقام 19. هذا هو الصحيح، 19 ليلة. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري. فهذا يدل على أن من أقام إلى هذا الحد يقصر، ومن أقام زيادة على ذلك يتم. والحاصل أن من أقام، أن من دخل بلدا وهو مسافر وبنيته أن يقيم فيه 21 صلاة 4 أيام، فهذا يتم دائما ويصوم رمضان كذلك أيضا. ومن نوى دون ذلك فهذا لا يتم بل هو مسافر. وأما قول بعض أهل العلم بالإفتاء، يفتون بأن الناس لا قصر عليهم لا إتمام عليهم، وهذا فساد عريض أو فساد عظيم لا يمكن ذلك، لأن المبتعثين مثلا للدراسة في بلدة ما يعني أيامهم محصورة 10 سنين 5 سنين فقط، 5 سنين 10 سنين لا يصلي إلا ركعتين ولا يصوم رمضان ولا يحضر يعني الجماعة والجمعة لأنه مسافر. وإذا قال له الطلاب نذهب إلى المسجد نصلي يقول أنا مسافر. هذا ما أنزل الله به من سلطان، وهو أيضا لا يصح هذا الفتوى، إنما يصح أن من أقام كما قال الإمام أحمد وغيره 21 صلاة يتم، يجب عليه الإتمام ويصوم رمضان ويجب عليه حضور صلاة الجماعة والجمعة. نعم. وبه إليه قال حدثنا النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة رحمك الله حفظكم الله عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. قال أبو داود روى هذا الحديث هذه الرواية ضعيفة، الضعيف الصحيح أنه 19. نعم رحمك الله. قال أبو داود روى هذا الحديث عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد الوهبي وسلمة بن الفضل كلهم عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس. نعم. رضي الله عنهما. نعم. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال أخبرنا شريك عن ابن الأصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 17 يصلي ركعتين. وهذا أيضا ضعيف، الصحيح أنه أقام 19. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال أخبرنا وهيب قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قال فقلنا هل أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا بها 10 أيام. هذا حديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن المثنى وهو لفظ ابن المثنى قال أخبرنا أبو أسامة قال ابن المثنى قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده أن علي رضي الله عنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يصلي العشاء ثم يرتحل ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال عثمان عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي سمعت أبا داود يقول وروى أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله يعني ابن أنس بن مالك أن أنس رضي الله عنه كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. ورواية الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا في مشروعية الجمع في السفر، الجمع في السفر مشروع عند جمهور العلماء، وخالف بذلك الحنفية فإنهم لا يرون الجمع أصلا في السفر ولا في الحضر، وإنما يرون ذلك في موضعين فقط، في عرفة وفي مزدلفة فقط، ما في يعني تأخير الصلاة ولا تقديم الصلاة ما يجوز عندهم. لكن الصحيح في الأحاديث الصحيحة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فدل على مشروعية الجمع في السفر، كما أنه يشرع القصر كذلك الجمع لمن أراد ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا أقام بأرض العدو يقصر. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. قال أبو داود غير معمر يرسله لا يسنده أي لا يرفعه، يعني معنى ذلك أن من أقام في أرض العدو وهو يريد الفتح أو عدم الفتح ويقول بكرة بعد البكرة، يعني يتوقع ذلك وليس عازما على عدد معين من الأيام، فهذا يقصر ولو طال 6 أشهر أو أكثر من ذلك فإنه يقصر الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. من رأى أن يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا ثم يركع بهم جميعا ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقامهم، ثم يركع الإمام ويركعون جميعا ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه والآخرون يحرسونهم، فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا ثم سلم عليهم جميعا. قال أبو داود: هذا قول سفيان. هذا يعني كيفية صلاة الخوف متنوعة نحو 7-6 أكثر من ذلك، وهذه تختلف باختلاف إمكانية في الحراسة. هذه التي قرأناها الآن يدل على أن العدو تجاه القبلة، يعني بينهم وبين القبلة عدو، فحراستهم معا يعني يمكن ذلك، وذلك أنه أن يصف صفين أو أكثر، يصف صف ثم يكبر بهم جميعا ويكبرون معه ويقرأ ويركع، فإذا رفع رأسه وسجد يسجد الصف الذي يليه والصف الثاني يحرس ينظر العدو، ثم إذا سجد سجدتين وقام يعني يتأخر الصف هذا ويتقدم الآخر ويصلي معه، وهكذا إلى آخر الصلاة، وهذا فيما إذا أمكن أن واجه العدو تجاه القبلة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياس الزرقي رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد رضي الله عنه، فصلينا الظهر فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا، فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم. قال أبو داود: رواه أيوب وهشام كلاهما عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه، وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان عن أبي موسى رضي الله عنه فعله، وكذلك عكرمة بن خالد عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الثوري. هذا هو الذي صورناه سابقا فصله تفصيلا، وذلك فيما يمكن أن يكون العدو جهة القبلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم يقوم قائما حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى ثم ينصرفوا فيصفوا وجاه العدو، وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ويثبت جالسا فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى ثم يسلم بهم جميعا. وهذا فيما إذا لا يمكن مواجهة العدو تجاه القبلة، وهذا يصلي ركعة يعني والآخرون يراؤون العدو يصلي ركعة ثم ينتظر، فيصلي هؤلاء يتمون ركعة الثانية ويذهبون، ويأتون هؤلاء وهو واقف يقرأ طويلا ثم يصلون معه الركعة الباقية، وكذلك إلى آخره. وهذا فيما إذا لا يمكن أن يكون العدو تجاه القبلة. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه رضي الله عنهم في خوف فجعلهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. والحديث متفق عليه. نعم. باب من قال رحمه الله تعالى باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدو واختلف في السلام. يعني معنى ذلك أنه يصلي بالطائفة التي وراءه ركعة واحدة ثم يقوم هو قياما طويلا، فهؤلاء يصلون الركعة الثانية ثم يسلمون وينتهون من صلاتهم ويذهبون إلى العدو، وهذا أيضا وجه آخر. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال مالك وحديث يزيد بن رومان أحب ما سمعت إلي. نعم. الحديث متفق عليه أيضا. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت قائما وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم فكانوا وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبروا وراء الإمام فيركع بهم ويسجد بهم، ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. قال أبو داود وأما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه في السلام، ورواية عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد قال ويثبت قائما. هذه أيضا كيفية وهي أيضا مشروعة حسب ما تقتضيه الحال، وكون العدو يعني حراسته يمكن أو لا يمكن، فبهذا اختلفت الروايات في صلاة الخوف على عدة اتجاهات بسبب اختلاف المواقع. نعم. قال وبه إليه قال قال رحمه الله تعالى باب من قال يكبرون جميعا وإن كانوا مستدبرين القبلة ثم يصلي بمن معه ركعة ثم يأتون مصاف أصحابهم ويجيء الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة ثم يصلي بهم ركعة ثم تقبل الطائفة التي كانت تقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد ثم يسلم بهم كلهم جميعا. هذه أيضا كفية أخرى جائزة أن يفعلوها بما إذا كان أمكن ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال أخبرنا حيوة وابن لهيعة قال أخبرنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه نعم، فقال مروان متى؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه عام غزوة نجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، مقابل العدو متجهين إلى جهة غير القبلة، ومع ذلك لما كبر الإمام كبروا كلهم الذين وراءه الصف والذين وجه العدو أيضا غير مقابل القبلة، فدل على جواز ذلك. نعم. ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن كان معه، ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة. ركعتين ركعتين. نعم نعم. الحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال أخبرنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن الأسود كلاهما عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد حتى إذا كنا بذات الرقاع من نخل لقي جمعا من غطفان فذكر معناه ولفظه على غير لفظ حيوة، وقال فيه حين ركع بمن معه وسجد قال فلما قاموا مشوا القهقراء إلى مصاف أصحابهم ولم يذكر استدبار القبلة. نعم الحديث صحيح أيضا. نعم. قال أبو داود وأما عبيد الله بن سعد فحدثنا قال حدثني عمي قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق أنه قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدثته بهذه القصة قالت كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع فرفعوا، ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، ثم سجدوهم لأنفسهم الثانية، ثم قاموا فنكصوا على عقابهم يمشون القهقرى حتى قاموا من ورائهم، وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبروا، ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا جميعا، ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا كأسرع الإسراع جاهدا لا يألون سراعا، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها أولها وآخرها، يعني معناه والحديث حديث حسن جائز. قال باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاءوا أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، لكل أحد لنفسه قضى ركعته فصار ركعتين ركعتين، والحديث متفق عليه. قال أبو داود وكذلك رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك روى يونس عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه أنه فعله، موقوفا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة. نعم. وبه إليه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال أخبرنا ابن فضيل قال أخبرنا خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا فصلوا هذا مفتوح عندنا مضمون فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وهذا ضعيف لأن في سنده أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه منقطع لم يروى عن عبد الله رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن خصيف بإسناده ومعناه قال فكبر نبي الله صلى الله عليه وسلم فكبر الصفان جميعا. قال أبو داود رواه الثوري بهذا المعنى عن خصيف وصلى عبد الرحمن بن سمورة رضي الله عنه هكذا إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة نعم. قال أبو داود حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الصمد بن حبيب قال أخبرني أبي أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمورة رضي الله عنهما كابل فصلى بنا صلاة الخوف وهذا كما سبق ضعيف لأن في سنده انقطاع. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يغضون. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان أنه قال حدثني الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم أنه قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حذيفة رضي الله عنه أنا فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. قال أبو داود وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد الفقير وأبو موسى. قال أبو داود رجل من التابعين ليس بالأشعري جميعا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال بعضهم عن شعبة في حديث يزيد الفقير أنهم قضوا ركعة أخرى وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكانت القوم ركعة ركعة وللنبي عليه السلام ركعتين يعني معه صلوا ركعة ركعة ولا ينافي ذلك أنهم أتموا ركعة ثانية كما سبق في الرواية السابقة. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال أخبرنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. هذا الحديث صحيح واحتج بهذا من قال أن صلاة الخوف ركعة واحدة يعني إذا اشتد الخوف ركعة واحدة لكن حديث صحيح وبعضهم يقول ركعة أي مع الإمام وركعة الثانية لأنفسهم بهذا قال الجمهور. نعم. والحديث صحيح. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين وتكون للإمام أربعة. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة ولأصحابه ركعتين ركعتين. وهذا أيسر الأحوال، أيسر الأحوال أن يصلي الإمام للطائفة يعني يجزئهم طائفتين، الطائفة الأولى يسلم ركعتين يسلم، ثم يذهب هؤلاء ويأتي هؤلاء ويسلم ركعتين ثم يسلم، وهذا أسهل. نعم. وبذلك كان يفتي الحسن رحمه الله. قال أبو داود حديث صحيح. نعم. قال أبو داود وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاثة. قال أبو داود وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الطالب. نعم. الطالب الذي يطلب العدو، إذا كان طالب معنى ذلك أنه أن العدو يهرب وهو يتبعه، فدخل عليه وقت الظهر وقت الصلاة، لولا لم يصلي في الطريق لفاته، ماذا يفعل؟ نعم يأتي في الحديث. وبه إليه قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات، فقال اذهب فاقتله. قال فرأيته وحضر الصلاة العصر، فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينهما إن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمسي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه. هذا هو الشاهد، ذلك أن ذلك الصحابي رأى ذلك خالد، هذا يعني كان مشركا خالد بن سفيان الهذلي، فقال لو تركت الصلاة فاتتني، إذن أصلي، واذهب ويذهب ويذهب، يعني وصلى العصر في الطريق وهو يمشي، ثم أدركه وقتله. نعم. قال فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قال قلت رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك. قال إني لفي ذاك، فمسيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد حتى مات. يعني لما وصلت إليه قال من أنت؟ قال قلت له أنا رجل من العرب. قال ما الذي جاء بك هنا؟ قال أنا سمعت إنك تجمع لهذا الرجل، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، تجمع له لتقاتله، فأردت أن أشاركك في هذا. فقال إني لفي ذلك. نعم نعم أحسنت، يعني تعال معي. ثم ذهب فترة ثم عاله بالسيف حتى مات. بهذا يعني الحرب خدعة. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب التطوع. نعم. باب ركعات السنة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا ابن علية قال أخبرنا داود بن أبي هند قال حدثني نعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بني لهن بهن بيت في الجنة. هذا يدل على أن الرواتب يدخل في هذا، 12 ركعة، ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعده، إلى آخره 12 ركعة، بنى الله له بيتا في الجنة، فضل عظيم هذا في النوافل الرواتب. نعم. وبه إليه قال الحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد حا قال وحدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا خالد المعنى عن عبد الله بن شقيق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع، فقالت كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح، وذلك يدل على سنن الرواتب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يداوم عليها، فهي هذه، فبعد قبل الظهر أربعة وبعده ركعتين، وفي الرواية الآتية أربع ركعات. من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، فيدل على أن سنة الظهر القبلية والبعدية أربعة أربعة، ثم بعد ذلك مغرب والعشاء إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يثبت ويداوم على هذه، وفي الليل أيضا مع صلاة الليل وعني مع الوتر. نعم، الحديث صحيح. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. هذا كله في بعض الأحيان، يعني لأن في بعض الأحيان ثبت أنه صلى أربعا قبل الظهر، فدل على أن ركعتين في بعض الأحيان. نعم، الحديث صحيح. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء. والحديث هذا يعني أخرجه البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على سنة الظهر أربعا قبله، وكذلك سنة الصبح ركعتان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ركعتي الفجر. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن جريج أنه قال: حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح. يعني آكد سنن الرواتب سنة الفجر، سنة ركعتي الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس أشد معاهدة لهما. نعم، والحديث صحيح متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب في تخفيفهما. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال أخبرنا زهير بن معاوية قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. هذا من السنة، أو مما يعني يهمله بعض الناس، التخفيف في ركعتي الفجر. ركعتي الفجر تخفيف، بحيث إن عائشة رضي الله عنها تقول: هل قرأ بأم القرآن من شدة استعجاله، مع أنه كان يقرأ الفاتحة ويقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل يا وقل هو الله أحد الثانية، وكذلك آية البقرة وآية آل عمران، كان يقرأ ذلك لكنه خفيف. فمما يخالف بعض الناس إنه يطول سجودها وركع إلى آخره، هذا لا، هذا خلاف السنة. السنة في ركعتي الفجر التخفيف، أن تخفف القراءة وأن تخفف الركوع والسجود، هذا هو السنة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا مروان بن معاوية قال أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أي في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية قل يا أيها قل هو الله أحد. نعم، وبه صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا عبد الله اسمه عبد القدس بن الحجاج، أبو المغيرة هذا. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن العلاء قال حدثني أبو زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي عن بلال رضي الله عنه أنه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة رضي الله عنها بلال رضي الله عنه بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا، قال: فقام بلال رضي الله عنه فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، وأخبره أن عائشة رضي الله عنها شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. هذا دليل على تعقد سنة الفجر، ركعتي الفجر، وذلك أن بلالا كان هو المؤذن وهو المقيم، فأراد أن يقيمها، وأراد وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني أراد أن يعلمه، فبينما هو يذهب إليه أخذت عائشة رضي الله عنها سألته عن شيء فتمادى وتأخر حتى أصبح جدا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليه يركع ركعتين، فلما صلى بالناس قال: يا رسول الله، إن عائشة شغلتني فبسبب ذلك تأخرت الصلاة، وأنت أيضا تأخرت علينا بعدما علمتك وقت الصلاة. فقال: إني ركعت ركعتين ركعتي الفجر، يعني ولو كان تأخر يعني ما تركتهما، فدل على أن سنة الفجر سنة مؤكدة ينبغي أن لا يتركها الإنسان ولو ضاق الوقت. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا خالد قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق المدني عن ابن زيد عن ابن سيلان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل. لا تدعوهما أي ركعتي الفجر، وإن طردتكم الخيل أي خيل العدو، وإن فاجأكم العدو لا تتركوا ركعتي الفجر. لكن الحديث في هذا يعني في ضعف، وهو أن يعني قونه هذا مجهول، وهو قال مقطع حاله مجهول من سلان هذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عثمان بن حكيم قال أخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر: بآمنا بالله وما أنزل إلينا هذه الآية، قال هذه في الركعة الأولى، وفي الركعة الآخرة بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، يعني سورة هذه البقرة: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى آخره. ثم في الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، أو قوله: فلما أحس عيسى، يعني هذه كان يقرأها، فدل على أن السنة في سنة الفجر إما أن يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وإما أن يقرأ هاتين يعني الآيتين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر يعني ابن موسى عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى، وفي الركعة الأخرى بهذه الآية: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. شك الدراوردي. شك الدراوردي في أي سورتين؟ في أي الآيتين؟ يعني في سورة البقرة: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذا في سورة البقرة وهذا هو الصحيح. وفي سورة آل عمران: قولوا آمنا بالله وما أنزل وما أنزل علينا ما هو إلينا، لكن الصحيح أنه وما أنزل إلينا سورة البقرة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعله وارث منا، جاثلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا